الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه الحادية عشرة ما فيها من النص على التوكل الثانية عشرة ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع الرابعة عشرة آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها وكل آية أفرد معناها بالتصانيف والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع الإجماع وهو إجماع الصحابة وهذا أصل من أصول الفقه بمعنى أن أدلة الأحكام أحكام الشرعية الحلال والحرام والمباح والمكروه هذه كلها عندها أدلة الدليل قد يكون من القرآن قد يكون من السنة قد يكون من الإجماع لا كتاب ليس هناك كتاب وليس هناك دليل من السنة ولكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم من مجموع أدلة القرآن الكريم يأخذون يجتمعون ويجمعون على أن يكون الحكم جائز حرام مكروه مستحب وغير ذلك من ماذا استنبط المصنف هذا الدليل من قوله صراط الذين أنعمت عليهم أنعم الله على مجموع الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين اجتمعوا كلهم على لا إله إلا الله اجتمعوا كلهم على لا إله إلا الله ويدخل في هذا ابتداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم خير هذه الأمة ويدخل ابتداء أبو بكر وعمر وهم خيار المنعم عليهم خيار المنعم عليهم هم أبو بكر وعمر بل هؤلاء الصحابة هم قدوة الأمة الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إذا آمن الناس بالإيمان بمثل الإيمان الذي أنتم عليه هذه هي الهداية فمقياس الإيمان ومقياس الهداية والتقوى هم الصحابة هم القدوة هم المثال فإن آمنوا يعني هؤلاء الناس بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق ما هو الشقاق؟ هو الذي قال الله عنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم المؤمنون؟ الصحابة هم الذين وقال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عن المؤمنين، من هم المؤمنون المقصودون المخاطبون؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أجمعوا على الشدة على الكفار وأجمعوا على الرحمة فيما بينهم. وصفهم بأوصاف عظيمة جدا، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الصحابة رضي الله عنهم، كثير من آيات القرآن جاءت بتزكيتهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ماذا؟ ركعا سجدا، هل وصف المليح، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وصفهم بالإخلاص. هذا الشيء علم ما في قلوبهم، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مش الألم اللي يشوفوها في الجبهة، لا، وإنما دبلال وجوههم في الليل بيتين مع ربهم سبحانه وتعالى، بين عليهم التعب والمصحوب بالنور. قال عبد الله بن عباس: خلوا بربهم فأكسبهم نورا. خلوا بربهم يعني ناجوا ربهم وكلموه وخاطبوه وخاطبهم. خاطبهم لأنه سبحانه وتعالى قرأوا آياته، وخاطبوه لأنهم سجدوا وركعوا وقاموا ودعوا الله. لأن المسلم عندما يريد أن يكلم الله يدخل في الصلاة. والآيات في أصحاب رسول الله كثيرة، منها ما خصصت بأفراد معينين مثل أبو بكر وزيد وغيرهم، ذكرهم الله بأوصافهم وبأسمائهم. مثل أبو بكر الآيات الواردة فيه كثيرة: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإنسان يعني يشهد الله بأنه معهم، مثل ما كان مع موسى وهارون، قال: إني معكما أسمع وأرى. ومثل الآية في سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني يزكي أبو بكر وينفي عنه الرياء وينفي عنه يعني ابتغاؤه للدنيا. لأن أبو بكر ماذا كان يفعل؟ كان يشتري العبيد المسلمين الذين كانوا تحت قبضة الكفار ويحررهم، وكان الكفار يغالون في العبيد لما يشوفوا أبو بكر يشريهم يرفعوا الثمن، فكان أبو بكر لا يبالي، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يبالي يشتريهم، وكانوا لما علموا ذلك كانوا يضربون العبيد ويعذبونهم من أجل أن يسمع بهم أبو بكر فيحررهم. حتى أشاعوا إشاعة قالوا إن أبو بكر يشتري العبيد ويحررهم من أجل إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم يخلفه من بعده، ولكي يكون صاحب حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تزكية رائعة جدا عالية. وزيد قال ولا سوف يرضى، ولا سوف يرضى. قال والعاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. إنسان إذا وكل إلى نفسه يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، رمشة عين، وأصلح لي شأني كله. فالتوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. هذا من أي مستنبط؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ومن قوله اهدنا الصراط المستقيم. أن إن لم يهدك الله لا تهدي، من يهدي الله فهو المهتد. والهلاك كل الهلاك إذا اغتر الإنسان بنفسه وظن بأنه هو الذي يهدي نفسه، هو الذي يثبت نفسه. كان بعض الناس يغلطوا يقولوا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذه لا أقل من ذلك، ما كاش السنة، ما كاش كيما السنة، التزم بالسنة وخليك ما تزيدش من عندك. يبقى نبقوا نزيدوا، كل واحد يزيد حاجة من عنده قد يصير الدين طويل، و يعني فيه البدع وفيه الخرافات وفيه الزيادات. مثلا الله عز وجل شرع لنا قراءة القرآن، وما قالناش قولوا صدق الله العظيم، لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم نحن نصدق ربنا، لكن ليس من السنة نقول صدق الله العظيم. كان بعض الناس يقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، زي يقول ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعضهم يقولوا كلام قديم لا تمل سماعه، يبقوا يزيدوا فوق القرآن قصائد. لما تقول مثلا الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جبت له كل خير، على تزيد لهم السلامة وفي أمان الله وتصبح بخير وليلة سعيدة وأحلام لذيدة، وهذه كلها خرافة وزيادة. سلام السلام شيء عظيم، رحمة الله شيء عظيم، وبركاته بركاته أو دخل فيها ليلة سعيدة وأحلام لذيذة وجلسة طيبة وكل شيء، فليس هناك خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد. كاين اللي يقول لك أنا ما قلت غير خير، ما قلت غير خير، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، قلت غير خير أقل من ذلك. طرفة عين هذه هي السنة. بارك الله فيك، هذه كانت بارك الله فيك عبد القادر، جزاه الله خير، قال لي السلام عليكم نهارك مبروك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هي فيها نهارك مبروك، على دخل نهارك مبروك أنت. ولا بعضهم نهار الجمعة زادوا تحية أخرى، جمعة مباركة، لما كناش نسمعوا بها من قبل، جمعة مباركة، تحية غير تحية الإسلام، تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بركات الله عز وجل. ليش تزيد جمعة مباركة؟ وبعضهم صار يرسلها اليوم في التواصل الاجتماعي، كل صباح يرسل لك واحد وردة وصباح الخير وصباحك طيب وجمعة مباركة. هذه ليست من السنة وليست من الدين. وتعالى كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتعالى وبركاته. الدين ينبغي أن نلتزم بما شرع لنا الله سبحانه وتعالى ولا نزيد عليه، كل محدثة بدعة ولو رآها الناس حسنة. اي والله ما كاش كيما الاكتفاء بالهدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها كلش، بارك الله فيك، البركات كلها، قالش وبركاته، بركاته. إذن هذه الصورة فيها من الفوائد هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه، مسألة التوفيق والخذلان من الله عز وجل. ولذلك كلمة نستعين وإياك نستعين، نطلب منك العون يا رب العالمين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لأن الله من يهن الله فما له من مكرم، من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. الذي عاداه الله عز وجل لا يعز، الذي عاداه الله عز وجل لا يعز. ولذلك نفوض أمرنا إلى الله، ينبغي أن نفوض أمرنا إلى الله عز وجل. ونجاتك وهو أن لا يكلك الله إلى نفسك ولا إلى غيرك. إذا كان نفسك أنت اللي ما تفرطش في نفسك، لا ينبغي أن تكون موكولة إليك، فما بالك غيرك، فما بالك إلى غيرك. فالهداية من الله كما قال الله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وكما قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله يمن علينا نحن لا نمن على أنفسنا والله عز وجل هو المنان ولذلك الصحابة رضي الله عنه كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يصلح له شأنه كله يقول اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري أصلح لدنياي التي فيها معاشي أصلح لآخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لكلي في كل خير ولحاجتنا الضرورية ولحاجتنا الماسة في كل يوم بل في كل لحظة افترض الله علينا أن نقول إياك نستعين منك العون يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فرضا نقول كم 17 مرة موزعة على كل النهار على كل النهار نقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب نعوذ بك من طريق المغضوب عليهم ونعوذ بك من الضالين فإذن سورة الفاتحة كلها أدعية إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستعين دعاء اهدنا الصراط المستقيم دعاء غير المغضوب عليهم دعاء يعني استعاذة ولا الضالين استعاذة فلذلك ينبغي أن ننبه الناس قال رحمه الله 11 ما فيها من النص على التوكل أين ذلك؟ لما نقول مثلا الحمد لله الحمد لله استغراق الحمد أن الحمد كله لله لماذا؟ لأنه هو المنعم وهو المتفضل هو الذي تكرم فلذلك استحق الحمد كله سبحانه وتعالى الحمد لله ولذلك قال المصنف من قبل هلاك الأكثر في استغراق الحمد واستغراق الربوبية استغراق الحمد واستغراق الربوبية يعني أغلب الناس غالطوا في هذه المسألة فحمدوا غير الله عز وجل وأكثر الناس غالطوا في ربوبي استغراق الربوبية فظنوا أن هناك من يتنعم أو من ينعم عليهم من البشر إذن كلمة الحمد لله رب العالمين تدلك على التوكل على هذا المحمود بحق وأنه رب العالمين ما في هذا الوجود إلا وهو سبحانه وتعالى آخذ بناصيته هو الذي يعز ويذل مقاليد السماوات بين يديه فإذا نتوكل عليه هو الذي له الحمد كله إذن هو الذي نتوكل عليه في قوله تعالى إياك نستعين دليل على أن المستعان هو الذي نتوكل عليه والتوكل التوكل يصحبنا في كل أنفاسنا ولا ينبغي أن نغفل عن التوكل طرفة عين لا تكني إلى نفسي طرفة عين ونقولوا ولا أقل من ذلك يا سيد عبد القادر، نقولوا ولا أقل من ذلك، تكن لا تكني إلى نفسي طرفة عين، ما نقولوهاش، لا نقولها، لأن يكفينا السنة. نعم. التوكل لو أردت أن ترفع كأس ينبغي أن تستحضر التوكل، ترفع قلم تستحضر التوكل، تربية الابن تستدعي منك التوكل، طاعة الزوجة تستدعي منك التوكل، اكتساب الرزق يستدعي منك التوكل، العبادة لن تفعلها إلا بالتوكل. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تريد أن تصوم الاثنين غدا الاثنين، والله إن لم يوفقك الله لن توفق، فإذا توكل على الله، استحضر التوكل. تريد أن تقوم الليل، لا، ولو تحضر كل شيء، نعم اتخاذ الأسباب من النوم باكرا ومن تقليل الأكل ومن الذكر ومن الوضوء ومن النوم على السنة، كلها من الأسباب، ومن يعني تهيئة المنبه، هذه كلها من الأسباب، لكن لا تكفي حتى تتوكل على الله عز وجل فيوقظك رب العالمين سبحانه وتعالى، ينبهك. أما تجي ربما تجي بعورة وتدور لك على ودنك، فأنت ماذا تفعل؟ تفطن، يروح لك النوم فتقوم وتصلي، يوقظك الله بهذا. تسمع الرعد تنوم وتصلي، تسمع ديك تقوم وتصلي، تسمع باب أغلق ولا فتح تقوم وتصلي، بالتوكل. فالتوكل يكون في أمور الدنيا ويكون في أمور الآخرة. لا صلاح للمرء لشؤون دنياه إلا بالتوكل. تشري صندوق مثلا من الخضر تبغي تبيعه، فهو ما تتوكلش على الله ما تبيعهش، ولربما تبيعه وما تربحش فيه، وربما تبيعه ودراهما ما تفرحش بهم، وربما تبيعه ودراهما لا تكون مباركة، يجي واحد ويسرقها، تتحصل لك حاجة في البيت يروح لك كل ذاك راس المال، تأكلها ولا يبارك الله في ذلك الرزق. لكن لو تتوكل على الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطانا معنى شبعانا. ولذلك يقول العلماء: التوكل مصاحب للمؤمن في كل أموره، في كل أموره. ولذلك لما يخرج المسلم يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكل، وتوكلت على الله توكل، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكل. وأدعية الكتاب والسنة كلها توكل. لما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا توكل. إذن هذه الصورة درس عظيم في التوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الثانية عشر ما فيها من بطلان التنبيه على بطلان الشرك. بطلان الشرك، الشرك باطل والشرك مردود ومنبوذ. الدليل: الحمد لله رب العالمين، كما قال: إن أكثر الخلق ضلوا في استغراق الحمد وربوبية رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما دام هو رب العالمين كلها فهو المستحق للعبادة، وما دام هو رب العالمين من عبد غير الله عز وجل فقد أشرك. فالله هو صاحب الحمد، لأنه هو صاحب المن وصاحب التفضل وصاحب الإحسان. ولما تقول الرحمن الرحيم، هو الذي له الصفات العلى، صفات الرحمة، يرحم عباده عموما ويرحم عباده المؤمنين بصورة خاصة، ففيها رجاء رحمة الله عز وجل من الرحمن، من الرحمن. ولما تقول مالك يوم الدين كذلك فيه بطلان الشرك. لما؟ لأن هذا الملك الذي يملك يوم الدين مالكي وملكي يوم الدين، كلاهما قراءتان. الذي يملك يوم الدين هو الذي نخاف منه، وهو الذي ندين له بديننا كله. فإذا لما نقول الرحمن الرحيم فيها الطمع، والطمع لا يكون إلا من الرحمن، ويكون إلا من الرحيم. يوم الدين لا يرحم الله فيه المشرك، لا يرحم الله فيه المشرك ولو كان أبو الخليل، ولو كان عم الرسول، ولو كان ابن نوح، ولو كان زوجة لوط، فلا يرحم الله مشركا في ذلك. بل لا تملك نفس لنفس شيئا. وقد ذكر الله يوم الدين 4 مرات في سورة واحدة، وهي سورة الانفطار، يصلونها يوم الدين، وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم الدين، والرابعة والرهي كلا بل تكذبون بيوم الدين. ويوم والدين هو يوم القيامة، يوم الدين هو يوم القيامة. هذا اليوم لا ينبغي لإنسان أن يعني لا يستطيع إنسان أن يستنجد به إنسان. قرأنا في صفحة 7 مالكي، أما مالك يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وأما الملك فيأتي الكلام عليه، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين، فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، الله تعالى يملك يوم القيامة ويملك الدنيا ويملك كل شيء، هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، لكن خصصه بيوم الدين لأن هذا يوم، يوم الخوف، يوم الخوف. الأنبياء والرسل يعني مشفقون من هذا اليوم، الملائكة مشفقون من هذا اليوم، فلا يعني يستطيع أحد أن يلجأ إلى غيره. إذن ما دام لا نلجأ إلى غيره في ذاك اليوم، لا نلجأ إلى غيره في هذا اليوم في الدنيا، فنلجأ إلى الله الذي يملك ذاك اليوم الذي يخاف منه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيكم تحت العرش يقول ربي سلم، ربي سلم سلم. الناس يحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا وإن أول من يقسى من البشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لا ندري هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرى أم كسي قبله صلى الله عليه وسلم، وهذا لمكانته ولعلو درجته عند الله عز وجل. يوم الفرار، يوم التناد، يوم عبوس قمطرير، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فسمي هذا اليوم يوم الدين، وله أسماء عديدة وكثيرة في القرآن الكريم، سأجمعها وأقرأها عليكم إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا اليوم مدام الله يملك ذاك اليوم، هذا من من من مما يدل على بطلان الشرك وعلى أن هذا اليوم لا أحد يلجأ إلى الآخر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ابنته فاطمة يقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، ما تجينيش يوم القيامة قولي لي يا بابا سلقني سلكني ولا أعطيني ولا غير ذلك. سيدة نساء أهل الجنة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. وصل. قال: فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره، عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها، وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. هذا المسألة مسألة التوحيد ومعرفة بأن الله هو المسؤول، هو الذي يسأل ولا يسأل غيره، هو الذي يخاف منه ولا يخاف من غيره، هو الذي يتبتل إليه ولا نتبتل إلى غيره. هذه المسألة لو رحل الإنسان، يعني سافر وترك الأهل، ولما يترك الإنسان الأهل سيتفرغ من الصباح إلى المساء، لا يعني لا يعتمد على شيء، ربما يأكل تمرة من الصباح للعشية، يأكل حبة تمر ويشرب عليها الماء ويبقى يطلب العلم. قال لو رحل المرء إلى من أجلها 20 سنة لم يوفيها حقها، لم يوفيها حقها. يعني التوحيد لو يرحل إليه من أجله الإنسان 20 سنة وهو يطلب العلم بعيد عن الأهل، يعني مما يرحل سوف لا تكون عنده شواغل، لا عنده أولاد ولا عنده زوجة ولا والدين ولا دار ولا بناء ولا تجارة ولا زراعة ولا بيع ولا غير ذلك، ما يكون عنده حتى شيء. وش يفعل من الصباح حتى المساء وهو يطلب العلم في مسألة التوحيد؟ قال لم يوفيها حقها. قال رحمه الله تعالى: فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفيها حقها، فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل يعني يقول هذا البصيري عفى الله عنا وعنكم من شره الذي نشره في الدنيا، يقول لو كان ما تكونش انت تاخذ بيدي يوم القيامة تفضلا منك فقل يا ويحي يا ويلتي يا زلة القدم، يقول يعني هلكت إن لم تكن أنت الذي تأخذ بقدمي. من الذي ينجيك؟ الذي ينجي يوم القيامة هو الله عز وجل. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع؟ شكون هو اللي يتدخل في الشفاعة شفاعة الناس إلا بإذنه، إلا من أذن الله له، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. لابد ليكون لي الشافع موحد والمشفوع له موحد، والإذن من الله عز وجل، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد. قال: فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. مثل الصوفية والتيجانية يقرأوا البردة وربما ينشطون ويبكون ويخشعون في قراءة البردة التي فيها الشرك الأكبر المخرج من الملة، يقرؤون أكثر من يقرؤونها أكثر من القرآن الكريم. إذا قرأوا القرآن الكريم وإذا قرأوا القرآن الكريم لا تخشع قلوبهم، بل كما قال الله تعالى: شأنهم كمن يصعد في السماء، يضيق صدره كأنما يصعد في السماء. قال: هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا والله لا والله لا والله إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، لا والله ما استويا ولم يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. تشيب مفارق الغربان يعني حتى يشيب الغربان، الغراب يشيب الغراب، كان هذاك يبقى كور بوح كحل ما يتبدلش. نعم كذلك كما قال: ولا يجل جمل في سم الخياط. قال: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال، بل عند قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهذا بعض هذه هي الحداوة اللي بيننا وبين أهل الشرك، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضرر. يقول الشيخ رحمه الله: المسألة 13 التنبيه على بطلان البدع. كيف بطلت البدع هنا؟ البدع تبطل بقوله تعالى: صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا فيه كلام جميل فيما بعد إن شاء الله تعالى نراه. نسأل الله التوفيق. نبغى نجمعها كي حاجة أخرى جديدة. ماما دير شو شيء صح. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء: فصل الظلم والعدوان. ثم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به، كان من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة، فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده، وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده، وكذلك قتله ذا رحمه، وكذلك قتله ذا رحمه، وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعي في إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، ويليه من قتل إماما عادلا يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وينصحهم في دينهم. وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه؟ قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن الإمام أحمد: توبة القاتل، والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلمته، فلا بد أن يستوفى في دار العدل. قالوا: وما استوفاه الوارث إنما استوفى محض حقه الذي خيره الله بين استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استفاء وارثه، وأي استدراك لظلامته حصل باستفاء وارثه. وهذا أصح القولين في المسألة، أن حق المقتول لا يسقط باستفاء الوارث، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي جناه قد أقيم عليه حده. قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وهما أعظم إثما من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءه وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى التوبة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا في حق التائب، وهي تتناول الكفر وما دونه. الذين قال الله عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري رضي الله عنه، يقول: ما أعظم حلم الله سبحانه وتعالى، قتلوا أولياءه ثم قال لهم: توبوا وأعفو عنكم. فالله سبحانه وتعالى حليم وعفو، قتلوا أصحاب الأخدود وأضرموا لهم نارا، أضرموا لهم نارا، حفروا لهم خندقا، ورموا أولياء الله منهم الأطفال ومنهم النساء ومنهم الشيوخ وغير ذلك، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى: ثم لم يتوبوا، بمعنى لو تابوا لغفر الله لهم. وإلا فيقول أن التوبة تمحو ما قبلها، والذي تاب إلى الله عز وجل لا يؤاخذ. خالد بن الوليد رضي الله عنه ألحق هزيمة بالصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك اليوم كسرت رباعيته وشج رأسه، وقتل من قتل، قتل 70 شهيدا في غزوة أحد، منهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، منهم مصعب بن عمير هذه كلها بتخطيط تقريبا خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومع ذلك لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أني أريد أن أشترط، أريد أن أعلن إسلامي ولكن أريد أن أشترط، قال ماذا؟ قال أن يغفر الله لي ما سبق. فقال يا جاء مع خالد وعمر بن العاص، عمر بن العاص كذلك كان في المعارك، وكان عمر بن العاص ذهب إلى النجاشي وحرش النجاشي على أن يعني أن يستلم منه المهاجرين وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما علمت يا عمرو أن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله وأن الإسلام يهدم ما قبله، وفي رواية وأن الهجرة تهدم ما قبلها، يهدم ما بناه إبليس، ما بناه إبليس في يعني ربما 50 سنة 60 سنة من السنوات. فإذا جاء التائب تاب إلى الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه. قالوا وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للمورث. والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به 3 حقوق: حق لله وحق للمقتول وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندم على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحة سقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. التوبة من الحقوق المالية. وأما مسألة المال فقد اختلف فيها، فقال الطائفة إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا، وقال الطائفة بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له، فإنه منعه من انتفاعه به في طول حياته ومات ولم ينتفع به، وهذا ظلم لم يستدركه وإنما ينتفع به غيره باستدراكه. وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت المطالبة للجميع، لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين فقال إن تمكن المورث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال، فإن المال إذا استهلكه الظالم على المورث وتعذر أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل، وداره التي أحرقها غيره، وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره. ومثل هذا إنما تلف على المورث لا على الوارث، فحق المطالبة لمن تلف على ملكه. ويبقى أن يقال فإذا كان المال عقارا أو أرضا أو أعيانا قائمة باقية بعد الموت فهي ملك الوارث، يجب على الغاضب دفعها إليه غاصب على الغاصب يعني الغصب. يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت. فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها في الدنيا. وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال المطالبة لهما جميعا، كما لو غصب مالا مشتركا بين جماعة استحق كل منهم المطالبة لحقه منه، كما لو استولى على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم، ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض، والله أعلم. هذه مسألة تتعلق بقتل النفس والفدية، وتتعلق بأخذ الأموال. هنا أخذ الأموال الله عز وجل ذكرها في عدة مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقوله عندما أخذ بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. سرقة الأموال راهي شيء عظيم جدا، أخذ أموال الناس بالباطل عن طريق تجارة، عن طريق الأمانة، عن طريق الغش. بس مجال واسع، مجال يعني واسع في أخذ أموال الناس. لا، قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ رجل أرسل لابن عمر قال له اكتب لي بالعلم، فرد عليه عبد الله بن عمر إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف المحمل أو خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم، ففعل. يعني كل إنسان يقرأ مكتبة تكون في ذهنه وهو يطعن في أعراض المسلمين، يتكلم فيهم، يصفهم بأوصاف، يلقبهم بألقاب، يا هو عالم كما قالوا الناس، يا هو يشوف المؤمنين يسميهم تسمية، يصفهم بوصف راح العلم، لا فائدة في ذلك العلم. قال إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، كين عالم ويكون سببا في ماذا؟ في القتال والفوضى والخروج وحمل السلاح ولكن وش ورد العلم هذا؟ قال خميص البطن من أموالهم، يعطوك أمانة تدورها تقطع منها نقص منها، مجال واسع في هذا الباب. كاين اللي مليح في كل شيء لكن في قضية الأموال ضعيف، إذا سلفوه ما يردش، وإذا كان أعطيت له أموال لا يؤديها، لا يتورع في الحرام، لا يبالي. والثالثة قال كاف اللسان عن أعراضهم، وهذا كذلك باب واسع، كشان هذا إن شاء الله نشرح لكم هذا الحديث. لازما لجماعتهم ففعل، هذا هو العلم. باب لما تطلب العلم قال له دير غير هذو ربع صوالح خير من اللي تروح وتطلب العلم. يطلب العلم وقال عالم يعرف، قال عالم الدنيا وعالم نصف إفريقيا وعالم بالدلالات وعالم بكذا، وهو الذي ورط الناس وما لزم جماعتهم وفرق جمعهم وحرش المؤمنين في أعراض المسلمين ووصفهم بأوصاف شكون غادي يتحمل عليك؟ كيفاش غادي تروح عند الناس تقول لهم اسمحوا لي؟ كاين اللي مات وكاين اللي غاب وكاين اللي قتل وكاين لكذا، من اين سوف تستحل منهم؟ دعوة صعيبة يا جماعة الخير باش تتهم الناس ولا تسميهم بأسماء ولا تلقبهم بألقاب ولا غير ذلك. كافا لساني عن أعراضهم لازما لجماعتهم. نسأل الله أن يعصمنا من الشر كله. سبحانك اللهم وبحمدك.